لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: تنبيه، من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. تحت هذا العنوان جمل قصيرة فيها حكم ومواعظ، ليست فقرة متعلقة بعضها ببعض، ولكنها جمل قصيرة. من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه، تقصد بذلك أن لحظ الإنسان وتفكره فيما يراه، مثل ما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لم ينتفع بأذنه إذا وعظ. من لم يتفكر، من لم ينظر فيتفكر، فإنه إن وعظته لم ينتفع. وهذا يدل على أهمية التفكر والنظر في آيات الله عز وجل المشهودة. يعني إذا سمع آيات الله المقروءة ومواعظ القرآن والسنة ومواعظ الصالحين، فإنه ينتفع بها، إذ ربط بين ما يشاهده وبين ما يسمعه. قال: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. كما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا صراطا وعليه ستور، فهذه ستور إذا اقتحمها الإنسان فهي المحارم التي يرتكبها، والصراط هو صراط الله المستقيم. فالستر الذي بين العبد وبين الله عز وجل هو انتهاك المحارم، الستر والمحارم. فإذا هتك العبد هذا الستر، هات يعني فقد بانتهاكه محارم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يجعل الناس يصطرعون على عيوبه. العبد ستر بينه وبين الله هي المحارم، ستر بينه وبين الناس أن الله عز وجل يستره فلا يعرفون كثيرا من عيوبه وبواطنه وحقائق أمره. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله بارتكاب المحارم، هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، بأن جعل الناس يطلعون على عيوبه ويطلعون على عوراته، ويحصل له من الضرر بذلك ما الله به عليم. هذا تحذير للعبد. وقد ذكر بعضهم هذه الجملة في قصة فوائد قصة آدم عليه السلام، فإنه كان بينه وبين الله عز وجل ستر ظل محافظا على عدم انتهاكه بعدم الأكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. قال: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. البيت الذي هو ساكنه على الدوام هو قبره أو مقره يوم القيامة في الجنة أو في النار. فأنت تبني بيتا تعمره بعملك، فإن عمرت بالسيئة فإن عمرته بالسيئات كان هذا البيت هو النار، وكان القبر حفرة من حفرها. وإن عمرت هذا البيت بالحسنات كان البيت هو الجنة، وكان القبر روضة من رياضه. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، أن الإنسان يقضي في القبر ربما مئات وآلاف السنين أكثر مما يقضي في البيت الذي يسكنه في الدنيا 60 سنة 40 سنة 50 سنة أكثر أو أقل قليلا، ثم هو يسكن في منزله من الجنة أو منزله من النار أبد الآبدين، أو إنه يقضي مدة في النار الله عز وجل أعلم بها ثم ينتقل إلى الجنة. على العبد أن يسترضي ربه، أن يفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى، يطلب مرضاته ويعمل بما يرضى، أن يعمل صالحا يرضاه سبحانه، وأن يعمر بيته يعمر آخرته قبل أن ينتقل إليها. أكثر الناس يبحثون عن تعمير بيت الدنيا ويهملون بيت الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. قال: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. حكمة بالغة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الوقت بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. فأمر باغتنام الفراغ قبل الشغل، لذلك كان تضييع الوقت فيما يضر أو فيما لا ينفع كان قطعا عن الله، كان سببا للانقطاع عن الله. إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، لأن إما أن يكون الإنسان يقضي ذلك في المعاصي فهذا يؤدي به إلى أنه يسير إلى البعد عن الله عز وجل أكثر، يزداد بعدا من الله. وأما المتوقف الذي ينفق ماله فيما الذي ينفق وقته فيما لا فائدة فيه، فإن العمر يمر به وهو لا يسير إلى الله، لا يقترب منه، لا يحقق هدفه، فيتأخر وصوله، هذا أقل أحواله. فضلا عن أن إضاعة الوقت فيما لا منفعة فيه تجر قطعا إلى إضاعته فيما فيه المضرة، لأن الإنسان يمل فسوف يبحث عن شيء يسليه. وكم من الناس بسبب اللهو والتسالي وقعوا فيما حرم الله عز وجل، ولعب الطاولة والدومن والشطرنج وقضاء الساعات الطويلة على القهوة بسببها، الناس فاضية مش عارفين يعملوا ايه، زهقوا من البيت وقعدوا على القهوة، جرهم ذلك إلى المعصية وإلى الدخان وإلى النظر إلى العورات وإلى تضييع العمر. لذلك نقول تضييع الوقت فيما لا ينفع يجر إلى تضييعه فيما يضر، نسأل الله العفو والعافية. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. قال: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ الدنيا كلها لو حصلت للإنسان ثم ختم له بساعة من الغم، كان مبسوط مبسوط مبسوط، وجي في آخر الفسحة وده في آخر اليوم اللي كان مبسوط فيه وقالوا إيه؟ غم، فرح، قاعدين طول الليل يعيصوا ويرقصوا ويسمعوا الغنى، وفي آخر ساعة اتخنقوا، خربت، ضربوا بعض، دخلوا الاسم، باظت الجوازة. مثال يعني على ذلك. يبقى ايه؟ الدنيا من أولها إلى آخرها لو ختمت بغم ساعة فكانت ليه؟ لكانت لا تساويها، يعني تنفع بايه؟ فكيف بغم العمر؟ العمر بقى مش الوقت طبعا، هو مش قصدي العمر اللي هو بتاع الدنيا بس، عمر الانسان هو ما يقضيه في حقيقة الامر، ليست حياته الدنيا فقط، حياته الدنيا وحياته في القبر وحياته في يوم القيامة وحياته بعد ذلك. ولذا يقول الانسان يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي. اذا عمر الانسان في الحقيقة بقى الدنيا لما تحصل الانسان تحصل بغمومها، حتى الدنيا حتى عمره اللي هو جزء منه اللي هو في الدنيا ما بيحصلش بلا غم، ده تلاقي طالع ونازل الملك قبلي الان وخايف لما يحصلوش، بعد ما يجي يبدأ المشاكل بتاعته، ونسأل الله العفو والعافية. المال يتعب فيه ثم اذا جاء المال قلق عليه واضطرب عليه ثم يصيبه فيه ما يصيبه، وكذا الاهل والولد يصيبه فيهم بقى نفسه يجيل ولد، بعد كده يجي العيل ما يعرفش ينام، لما يكبر شوية يقول لما يكبر شوية بطل عياط، يبدأ يعمل مشاكل من نوع آخر، يبدأ التعليم يخش المدرسة فرحين دخل المدرسة، يبدأ المشاكل المذاكرة والولد ما بيذاكرش والولد بيعمل والولد ما بيتقدمش، وبعدين طب نجح وعدى، بعد كده بدأت مشاكل المراهقة، بعد كده بدأ مشاكل والله وجعني والله. ففعلا كل العمر الدنيا، وبعد كده الانسان يكون كبير تبدا بقى مشاكل الامراض والشيخوخه والعجز والضعف والزهق والملل، ولو زاد شويه ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون الى انقطاعه، بعد شويه يلاقي كل اصحابه ايه رحلوا والناس اللي قاعده مستنيه امتى يموت وزهقانه منه وعمالين ولا مستحملين يخدموه ولا هو عارف يخدم نفسه ولا، ده حاجة مأساوية جدا والله. الدنيا تساوي الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ فضل الإنسان يتركه ويضيع الآخرة من أجلها فتكون حياته كلها غما ولا يضل، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها كأسا ما سقى كافرا منها شربة ماء. اللهم إنا نسألك العافية. أدنى من جناح البعوضة. قال محبوب اليوم يعقوب المكروه غدا، يعقبه المكروه غدا أو يعقب المكروه غدا، يعقب محبوب اليوم يعقب المكروه غدا ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا، يعقب يعني يجعله العاقبة، المقصود محبوب اليوم الشهوات، يعقب المكروه غدا يؤدي بالإنسان إلى ما يكرهه من مغبة هذه الشهوات وعاقبتها من عقوبة الله عز وجل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكل ما أحب الإنسان من لذات الدنيا التي ينالها بمعصية الله عز وجل يعقبها المكروه، فإن المحبوب والمكروه للإنسان ليس بيده، الله الذي يداول الأيام والأحوال بين الناس. فمحبوب اليوم من الشهوات يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم وهو ما تكرهه النفس من الطاعة لكسلها عنها في بداية الأمر، كما قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والصبر حبس النفس على ما تكره، لأن النفس تميل إلى البطالة وتميل إلى اتباع الشهوات، فمن حرم نفسه من الشهوات المحرمة وجد في نفسه يعني ضيقا وشيئا يكره، النفس تكره أن تحرم، كما أنه يصبر على الطاعة والطاعة تحتاج إلى جهد وبذل بخلاف الكسل والخمول الذي يؤدي بالإنسان أن يترك ما يحبه الله. لذلك مكروه اليوم بالصبر على الطاعة وعن المعصية وكذا على أقدار الله المؤلمة، يعقب المحبوب غدا من الثواب والجزاء عند الله عز وجل. وأيضا أمر الطاعة يعني في الدنيا إذا صبر الإنسان عليها وجد لذتها غدا. تحمل أول الأمر كالصائم يتحمل طول اليوم ويتحمل أثناء الصيام متاعب الصيام، فإذا أفطر فرح بفطره، فإذا لقي ربه فرح بصومه، وهو في الحقيقة يتحقق له المحبوبان في الدنيا والآخرة. كل من صبر على طاعة الله وجد أثرها في قلبه وتعود عليها، فهان التعب الذي فيها وبقي الفرح الذي يحصل بسببها، فهو لذلك يجد المحبوب في الدنيا. وكذا ترك الشهوات، فإن الإنسان إذا ترك الشهوات لله عز وجل فإنه سوف يجد لذة ترك الشهوات بالنجاة من الغم الذي تسببه الشهوات، فإنها تسبب ندما وغما، كما قال الله ممتنا على موسى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. امتن عليه، لأن قتل النفوس الظلم لا بد أن يؤدي إلى غم. كل من ظلم، كل من بغى، كل من قتل سوف يصيبه من الغم. قال الله عز وجل عن ابن آدم قاتل أخيه، قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ولقد قال الله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمر الآخرة: لا صداع فيها ولا ندامة. وهي حاجة سبحان الله، أي واحد بيدمن مخدرات يفوق منها يحصل له ندم شديد وضيق شديد جدا. أي نوع من الخمر والمخدرات يحصل بعد زوال أثرها هم وغم وضيق شديد. الشهوة الجنسية نفس الوضع، ابتداء من العادة السرية، بعد ممارسة العادة السرية يحصل ندم وضيق وهم وغم وشعور بمهانة، فما بالك وهي مختلف فيها ما بين المكروه والمحرم، فما بال بالزنا نفسه لا بد أن يعقبه ندامة، لأن اللذة تزول سريعا فيعقبها ندامة. فالذي صبر عن معاصي الله وجد لذة في ترك المعاصي، وجد لذة ووجد ما يحبه من كونه يحكم نفسه ولا تحكمه. لذا محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. لأن اللي عندي كده يعقب يعقب المكروه غدا. النسخة المحققة بتاعت الشيخ بكر أبو زيد هي نفس المعنى بس حلها بالعكس، يعني لو فسرتها محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، اللي هي تبقى ايه؟ الشهوات المحبوبة هيعقبها غدا ايه؟ العقوبة. ومكروه اليوم يعقبه مكروه اليوم اللي هو ايه؟ هي نفس المعنى، مش هتغير. واحدة طب يعقبه كأنه الذي جاء، الثانية يعقب يعني هو الذي يتسبب. أعظم الربح في الدنيا، قال أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. أعظم الربح ليس فقط أن تكون في ما ينفع، ولكن ما هو أنفع، لأن الطاعات متفاوتة والخيرات متفاوتة، فالربح متفاوت بناء على أولوية الوقت. أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معانيها، وذلك حسب معرفة منازل الأعمال ومعرفة أولويات العمل في كل وقت. فهناك أوقات يكون مثلا العلم فيها هو أولى وأنفع، لأنه وقت انتشار الجهل ووقت التمكن من العلم، فإذا جاء بعد ذلك وقت تحتاج فيه إلى العلم ولا تستطيع التعلم، لا تستطيع أن تطلبه وأنك شغلت، كما أن الفتن عندما تأتي يتعذر على الإنسان التعلم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا نزل العدو ببلد فدفعه هو الأولى والأنفع في الآخرة، فإن إذا أمكن هذا الدفع حفظت البلاد والعباد. كل ما كان من مصلحة متعدية نفعها يعم المسلمين فهو من أولى الأمور، مقدما على ما يخص نفعه صاحبه دون غيره من الناس. العبادة المتعدية أفضل وأنفع وأولى من العبادة القاصرة التي لا يتعدى نفعها صاحبها. كثير جدا من الأمور يتفاوت الناس فيها، يعني قد يثاب الإنسان مثلا في قضية الدعوة إلى الله عز وجل والحفاظ على الدين وعلى يعني بقاء الناس منتسبين إلى الإسلام وإلى العمل الصالح ومنتسبين إلى تعظيم الكتاب والسنة، يثاب ثواب أجيال قادمة، لأنه لو زال انتماء الناس إلى الإسلام وأتتهم الشبهات المضلة التي يطلبها يعني الأعداء يريدون أن يصبغوا الناس بصبغتهم، ربما تجد أجيالا كثيرة تكون على أنواع الضلال بدرجات متفاوتة. يعني على سبيل المثال، عندما انتشرت الشيوعية في بلاد، كانت في يوم من الأيام بلادا خرج منها من يحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في معظم بلاد يعني أهل الحديث البخارى وسمرقند وترمذ وقزوين، كل هذا كان مدة من الزمن يعني منارا للعلم، ثم بعد ذلك جاءت مدة من الزمن سيطر عليه الشيوعيون، وأجيال يعني على الأقل 3 أو 4 أجيال متتابعة كلهم على الكفر والعياذ بالله. لو كانوا راعوا يعني أسباب قوة المجتمع والواجب عليهم في دفع الأعداء لما تمكن الأعداء منهم هذا التمكن. ما يتمكن العدو إلا بسبب تفريط في المنهج، ولذلك تأتي ربما أجيال متتابعة لا يعرفون عن الإسلام شيئا لأنهم قابلوا بالعلمانية والليبرالية وغيرها. هناك أوقات إذا حافظ الناس فيها على الدين ربما أعقبها طاعات أجيال، وإذا ضيعوا فيها الدين وانشغلوا مثلا كل واحد بخاصة نفسه ولم يحذروا الناس من الفتن ربما ترتب عليها معاصي وبدع بل وكفر أجيال متتابعة، نسأل الله العافية. فلذلك يبحث الإنسان عن الأولى والأنفع له عند الله، الأكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. يقول: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ الدنيا ساعة، الدنيا لا تساوي أكثر من ذلك. يبيع الجنة بما فيها من أنواع النعيم بساعة من معصية الله في هذه الدنيا سريعة الزوال سريعة الذهول. اللهم إنا نسألك العافية. قال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. قل قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.